هندور الصوفة هندور الوالد نعم هندور هندور بس النظر دحين اوه نظر ما عاد يدوك سيارة لا لا خلاص احسن بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين: باب المهادنة مع المشركين. لو قال مهادنة يعني المصالحة يعني مدة ما يتحارب ولا كذا يجوز ولا ما يجوز. يبقى يجيب لنا الايه الدليل على ذلك ان الرسول هادن الايه هادن الكفار خصوصا اذا كان المسلمين فيهم ضعف. نعم. قال الإمام رحمه الله: قد شرط النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية شروطا إلى أن قال: ومنها أنه عليه السلام شرط من أتانا منهم نرده عليهم، ومن الذي يأتينا من الكفار مسلم مؤمن نرده عليه زي الحالة اللي الآن نحن فيها الآن. شوف أهل فلسطين كل يوم يستشهدوا 2-3-4 يسووا مضاربة مع اليهود. أسمع الراديو كل يوم يموت 2-3-4 شباب عمره 16 سنة عمره 20 سنة. والمسلمون راقدون لين يقوهم الله أخوانا من قتلهم راقدون بس في الأكل والشرب إن شاء الله السلام. ومن أتاهم منا لا يردونه. ثم رد أبا جندل ابن سهل ابن سهيل إلى أبيه. أبو جندل خرج مسكين أبوه كان حابس رضي الله عنه. أبوه أسلم بعد ذلك. سهيل ابن عمرو كان حابسه في البيت ومقيده وهو مسلم من المستضعفين. لما سمع الرسول إنه جاء خرج بقيود من أسفل مكة إلى أن وصل عند الرسول عليه السلام، والرسول رده حسب الشرط، لكن قال له الرسول: سيجعل الله لك مخرجا. بشره بأن الله سيجعل له إيه مخرجا. وإذا أبو جندل رضي الله تعالى عنه يتفق ويجتمع ويخرجون إلى إيه إلى فوق إلى هناك إلى جهة محل فوق جهة جنبع ويجتمع المستضعفون كلهم ويقطعوا الطريق على إيه على قريش. كل ما جاءت البضائع حقتها من الشام يأخذونها. وبعد ذلك حتى أن كفار قريش غازل سيدنا محمد قالوا: خذهم أدخلهم عندك رضي الله عنه أسيادا. ورد أبا بصير رضي الله عنه إلى قومه ولم يرد النساء. النساء ما يرد في ذلك هذا ما يرد. نعم. واختلف أهل العلم في أن الصلح هل كان وقع على رد النساء أم لا على قولين: أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعا، لما روينا أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته. الغزول لما روينا الله لما روينا يعني لما بلغنا لما روى عنا أشياخنا وأبلغونا. نعم. لما روينا أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته. شر الواو هنا نائب فاعل. نعم. ثم صار في قولي أي في قولي أحد نكرة قول ولد ما جاءك أحد إلا ردته، سواء كان ذكرا أو كان إيه كان أنت. شوف مضارب العلماء رحمه الله هذول الذي يكون على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني أدخل النساء في الرد لأنه قال ما جاءنا منك أحد إلا ردته، سواء كانت مرأة أو كانت إيه أو كان رجل، لأن أحد نكر ما له أحد، هو ذكر ولا أنثى، يدخل فيه الذكور يدخل فيه الإناث. مضارب العلماء رضي الله عنهم أسياده. نعم. الله يوفقنا لمتابعته. نعم. ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله سبحانه وتعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار. طيب هذا جواب لسؤال مقدم. إذا قلتم أنتم أيها العلماء الذين تقولون على أن الرسول أدخل النساء في قوله أحد، كيف الرسول رد النساء ما وفى بعهده؟ قالوا على أنه أنزل الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك الحكم بأن النساء يستثنين. نسخ الحكم الأول بالحكم الذي أنزل على الرسول، فيكون نسخ القرآن والسنة من نسخ السنة بالقرآن، لأن القرآن نسخ الحكم الدخول النساء في الرجال. فنزل إيش قوله تعالى منسوخا بقوله سبحانه وتعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار. فلا ترجعوهن خرج من قول أحد، فالمراد بأحد هنا الذي هو من؟ الذي هو الرجال. نعم. ومن ذهب إلى هذا أجاز نسخ السنة بالكتاب. له. ومن ذهب إلى هذا، ومن ذهب إلى هذا المذهب أجاز نسخ السنة بالإيه؟ بالكتاب. يعني على أن النسخ الرسول إذا فعل فعلا أو أقره أو فعله أو قال به من إيش؟ من عندي، فيكون هذا نسخ للحكم، لأنه هو المبين. إن الرسول أنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس، أنزلنا عليك الكتاب ليه يا محمد؟ لتبين للناس ما أنزل إليه. نعم. فيقر ما شاء بأمر الله وينسخ ما شاء بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. بحسب ما يوحى إليه. إن أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي أنا، أتبع ما يوحى إليك. نعم. قال المعلف رحمه الله: قال ابن كثير في تفسير الآية: تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. الحديبية موضع بين جدة ومكة، بيننا وبينه يعني يمكن 25 كيلو دارية في طريق جدة، يسمى الشميسي، الشميسي في الطريق تمر عليها السيارات، هذه كانت تسمى بالحديبية، سميت بالحديبية، الموضع سمى بالحديبية قيل لأنه كانت فيه شجرة حدباء بايع الرسول فيها أصحابه حينما تأخر سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، حينما جاء سفيرا للرسول يهاجم قريش فتأخر، فشاع في الصحابة أن عثمان قتل، وهم الصحابة فين كانوا؟ في الحديبية في الشميسي، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم بايعوا الرسول على أن هذه الفرقة القليلة التي جاءت من المدينة الصحابة نور الله الذي جعلهم في الأرض يقاتلون أهل مكة كلهم، بايعوا الرسول على أن نقاتل أهل مكة كلهم. مكة كم متحولة من القبائل 12 قبيلة من قريش. شوف رضي الله تعالى عنه، شوف العزيمة وشوف القوة، شوف القوة الذي أعطاها الله لأصحاب محمد. نقاتل نحن 400 نقاتل أهل مكة كلهم، إذا عثمان ما جانا وقتل قتلوه نقدره، عثمان ما قتل رضي الله تعالى. بعد ذلك جاء سيدنا عثمان رضي الله عنه، حتى أن قريش قال سيدنا عثمان لما دخل قالت له طوف بالبيت، قال أنا أطوف بالبيت ومحمد ما طاف. شوف سفير جاء قال له طوف بالبيت مكة، قال أنا أطوف ومحمد ما طاف، والله لا أطوف، والله لا أطوف. شو المحبة، نسأل الله أن يرزقنا هذه المحبة. شوف أنا أطوف، يقول سيدنا عثمان ومحمد ما يطوف، كيف أنا أقدم نفسي على محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ الله يجعلنا ما يجعلنا من أتباعه، الله يرزقنا إيمانه. فكان فيه على أن لا يأتيك منا رجل إن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. بهذا الشرط الصحابة رضي الله عنهم اختازوا من احتازوا، صاروا يقولوا كيف سيدنا الرسول يقبل هذا الشرط على أنه اللي يجي مؤمن يرده عليهم مننا، والذي يأتينا منهم والذي يأتيهم منا لا يرده. لكن ما عرفوا على أن الرسول قبل، لكن عارف على أن هذا الشيء لا يدوم. الله أعلم، خذ واصبر يا محمد على هذا القول، سنجعل لك مخرجا. نعم. وإذا أبو نصير، هذا أبو نصير رضي الله تعالى عنه، يخرج إلى العيس بلد قرية في جنبه سمى العيس. نعم، مشهورة بالعيس، يخرج هناك في طريق الشام، حينما يأتون بالبضائع قريش من الشام، في رحلتهم إلى الشام، في رحلتهم إلى اليمن، لأنه رحلتين لإلاف قريش إلى الشتاء والصيف، فكانوا في وقت الحر يذهبون إلى الشام، لأن الشام كان بارد، وفي أيام الشتاء أي البرد يذهبون إلى اليمن، يأخذون بضاعة اليمن ويأتون بها إلى الشام ويبيعونها، ويأخذون بضاعة الشام إلى اليمن. نعم. فقعد لهم أبو بصير، وسمعوا المستضعفون في مكة سمعوا على أن أبو بصير هناك هو وجماعة يقطعون الطريق، خرجوا كلهم 70 رجل اجتمع من المستضعفين، وصاروا يقطعون الطريق لقوافل قريش التجارة، حتى أنه ضاقوا منهم، قالوا يا محمد كلهم دخلهم عندك بس يكفينا شرهم. جبر الرسول عليه ما يعمل شيء إلا قده الله منور قلبه وجعله على نور، نعم سيجعل الله لك مخرجا. نعم. وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي. وعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة. نعم. وهذا من أحسن أمثلة ذلك. يعني هذا ما جعله منصوب، ما جعل الحكم منصوب، يعني على أن الحكم على أنه أول الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه إيه أحد سواء كان ذكر أو كان أنثى، لكن هذه الآية نزلت بعد ذلك مخصصة على أنك لا على أن الذي النساء لا يرددن. نعم. وعلى طريقة بعض السلف ناسخة، فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. خلاص، إذا المرأة هاجرت من زوجها الكافر، نعم، وهاجرت وهو لم يؤمن الحقها بالإيمان لا ترجع إليه. خلاص يكون فراق. نعم. وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين. هذه نعم. وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه. كان العاص ابن الربيع زوجة في الخبر إيه؟ نعم. ولذا كان ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها. أبو الربيع هو الاسم، كان زوج رسول الله، لأنه كان أول الحلال أن يتزوج الكافر المسلمة. نعم. وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب رضي الله عنها في فدائه بقلادة انها كانت لأمها خديجة رضي الله تعالى عنها. بعثت لأنه أسر في غزوة بدر وكان على الشرك، فلما أسر حصر الفداء ما عنده فكان مأسورا، فزوجته السيدة زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام التي أمها خديجة رضي الله تعالى عنها، نعم، بعثت بالقلادة التي السيدة خديجة يوم دخولها على أبي العاص ألبستها إياه، فلما رآها الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر خديجة رضي الله تعالى عنها وأيامها، أيامها التي فدته بنفسها رضي الله تعالى عنها وبمالها فأغناك بمال خديجة رضي الله تعالى عنها، نعم، الذي كانت تذهب بعشر رسول يتعبد في جبل النور وهي عندها العبيد وعندها الخدامين، نعم، لا ترسل الغداء حقه مع أحد، بل هي تحمله من مكة من هنا لين توصل جبل النور، تطلع جبل النور بيت السيدة فاطمة، هم يقولوا السيدة فاطمة هو بيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. نعم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة تذكر خديجة وأيام خديجة تذكر. نعم. رق لها رقة شديدة. نعم. وقال للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. نعم. ففعلوا. ما رضي يحكم مع أنه الحكم له، لكن لا سواسير، أسيري وأسيركم واحد، لكن لو رأيتم يطلب منهم طلب أن رأيتم أن تردوا أسيرها، يعني بالقلادة تردوها لها لزينب، شوف لزينب ما قال إلا أنا أرد بالغصيمة، لا، قال إن رأيتم إذا ما رأيتم لا، رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه. شرط الرسول عليه شوف بدل القلادة الرسول ما فكه قال أنك ترسل إلينا زينب، فأصبح زينب محرمة عليه لما ركبت وجاءت إلى أبيها عليه الصلاة والسلام رضوان الله تعالى عليها، وصلت إلى المسلمين في المدينة صارت محرمة على أبي العاص، بعدين أبو العاص أسلم، قيل العلماء هل الرسول رد عليه بالنكاح الأول أو أنه حصل عقد ثاني جديد. نعم طيب. ووفى له بذلك وصدقه فيما وعده. وصدقه فيما وعده. فيما وعده يعني قال للرسول أنا أردها لك لما جاء إلى مكة، هل ردها ولا ما ردها؟ لا ردها، وفى بعد. ولذلك الرسول كان يمدحه يقول لنا صهر أو كما قال معناه وفى بما وعدنا. نعم. وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم. فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن ربيع سنة 80. كم سنة قعدت تقريبا 6 سنين قعدت، 6 سنين تقريبا قعدت. نعم. فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث صداقا. نعم. والقول الآخر أن الصلح لم يقع على رد النساء، لأنه يروى على أنه لا يأتيك منا رجل ما إن كان على دينك إلا رددته. شوف العلماء انقسموا قسمين، ناس يقولون على أن الرسول كذلك هادنهم على أن النساء يردهم، لا يأتيك أحد، دخل في قول أحد النساء، وفي بعضهم قال لا يأتيك رجل، في بعض الرواية الثانية الأسانيد الثانية لا يأتيك منا رجل فرجل خرج فيه الأنثى. نعم. وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها. نعم. وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت. هذا كان في زمن الصحابة، كيف في زماننا الآن نجتمع مع النساء اللي ما هو الذي بحنا أن نتزوجهم ونقعد معهم ونشرب معهم، كيف ينصرنا الله كيف ينصرنا ونحن ما نطيعه؟ كيف ينصرنا إلا حتى نرجع على طريق محمد. إن رجعنا على طريق محمد ينصرنا الله. وأما إذا كان نحن نجتمع، نعم كليتي نجتمع في النساء، ننظر إلى المرأة التي يجوز لنا أن نأكلها ونشاربها ونضحكها، كيف ننتصر؟ قثاء السير ما ننفع، نسأل الله السلام. وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى المخرج منه بإظهار كلمة الكفر مع التورية وإضمار الإيمان، ولا يخشى على الرجل ذلك لقوته وهدايته إلى التقية. فلم يكن، لأن الرجل غير والمرأة غير. المرأة إذا حسست لها من جهة ما تشتهي لانت في الرجل الصلب. ولذلك في الإسلام لا يجوز أن يتولى رئيس على المسلمين إلا رجل، الرجل الصلب يقف. فإن المرأة حسست لها بحين ما تريد خلاص، نسأل الله السلام. نعم. ولم يكن في رده إليهم إسلاما له للهلاك لتيسر سبيل الخلاص عليه. المسلمين ضائعون، بنجتمع بالنساء والرجال، ما رجعنا إلى دين محمد مثل ما كان الصدر الأول. إذا لم نرجع ما الله تعالى ما ينظر إلينا، لأن ما أطعنا. ولا الله يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إحنا بنخلي النساء يبدين زينتهن للرجال اللي يجوز أن يتزوجوا ويأكلوا معهم ويشربوا معهم ويضحكوا معهم. نعم. الله يقول كذا، ينقول كذا، كيف ينصرنا؟ كيف ينصرنا؟ ينصرنا نحن نعاند حتى نرجع إلى ديننا الصحيح ونتمسك بدين محمد. تمام. بعد ذلك الله يلقي في قلوب الكفار الرعب مننا، يصير الواحد مننا في عين الكافر زي البعبع، زي الشيء الذي يخوف. نعم. وإذا احتاج الإمام إلى مثل هذا الشرط عند ضعف أهل الإسلام فلا يجوز أن يصالحهم على رد النساء، وإن صالحهم على رد الرجال ثم جاء في طلبه غير عشيرته لا يجوز رده، وإن جاء في طلبه بعض عشيرته رده، لأنه لا يخشى عليه ممن هو من عشيرته أن يقتله أو يقصده بسوء، بل يذب عنه من يقصده لشفقته وقرابته. وعلى هذا الوجه كان رد أبي جندل وأبي بصير فإنه رد أبا جندل إلى أبيه وأبا بصير إلى عشيرته الذين يقومون بالذب عنه ورعاية جانبه، لأنه عارف الرسول على أنه هذا رجل سيتجول فرصة ويخرج، وإذا وجدوا لهم فرصة أبو بصير والجماعة خرجوا إلى الحيص وقطعوا الطريق لمن على قريش حتى أدخلوهم. شوف كيف قصبا دخلوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام برضا قريش، أدخلوهم عندنا هذول جننونا، كل ما تيجي قوافلنا بالبضاعة يقطعون الطريق. نعم، المؤمن إذا دخل الإيمان في قلبه لا يحب أن يرجع، نسأل الله أن يقوي في قلوبنا. عندك سيدنا خباب لما وضعوه على شلبوه قال له يا خباب أتريد أن يكون محمد في مثلك نقتله وأنت سالم؟ والله لا أحب أن محمد تدبه الشوكة وهو من أحله. شوف المحبة، نسأل الله أن يجعل هذه المحبة عندنا كما أنتنا. نعم، ورويا عن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته ألقي في قلبي الإسلام فقلت والله لا أرجع إليهم. ورابع أرسلوا سفير يهاجن الرسول، لما رأى الرسول رأى النور، رأى الوجه النور، قال والله لا أرجع إليهم. مجيء إلى الرسول كان له سعادة، إرساله إلى الرسول كان له سعادة، السعادة جرته إلى الإيمان إلى المستوى ذلك الوجه المشرق صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرداء، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. نعم، قال أكتب إيمانك وارجع معهم حسب أنا ما وعدتهم، سيجعل الله لك مخرج ولي مخرج. وإذا الرسول عليه السلام بعد سنتين يدخل مكة فاتحا لها، هم نقضوا العهد قريش، قاتلوا خزاعة الذين تعاهدوا مع الرسول، والرسول عليه السلام عهد خزاعة على أنه يكون الدم دمهم واليد يدهم. ولما حصل على المحالفين له جاء إلى مكة ودخل على مكة وفتح مكة عنوة على بعض العلماء. نعم، على قول بعض العلماء، وبعضهم قال لا ما دخل غير عنوة. نعم، وبعضهم قال لا إنه دخل الرسول من جهة دخول الرسول غير عنوة، ومن جهة سيدنا خالد بعنوة، لأن سيدنا خالد قاتله بعض الناس من جهة حتى الباب. نعم، طيب. قوله لا أخيص بالعهد. قوله لا أخيص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلومكم في الدارين آمين. وللعدالة خمس شرائط إلى أن قال والرابع أن يكون العدل مأمون الغضب، وفي بعض النسخ مأمونا عند الغضب. الشروط إيه هذه؟ شروط القاضي ولا شروط الشاهد؟ شروط الشاهد، أن يكون الشاهد الذي يأتي به المدعي أن يكون مأمون الغضب، أن يكون مأمون الإيه؟ الغضب، لا يغضب على المشهود عليه فيشهد عليه بالزور، لا يكون رجل عدل يؤدي الشهادة حسب ما تحملها سواء كان على نفسه أو كان على غيره أو كان على عدوه، يؤديها بالوجه الذي تحملها. نعم، فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه. نعم، فلا تقبل شهادة إنسان نعم لا يؤمن غضبه، لا يؤمن إيه؟ ربما يغضب على المدعى عليه فيشهد عليه بالزور. نعم، الخامس أن يكون العدل محافظا على مروءة مثله. لا ينظر إلى المحرمات، لا يشرب الخمر، لا ينظر إلى الأشياء، لا يجتمع مع النساء الذي يجوز أن يتزوجهن. نعم، فين العدالة؟ عندنا عدالة. نعم، والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمنه ومكانه. يتخلق الإنسان بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه، إن كان من أهل الحالة يتخلق بأهل العلم يتخلق بأخلاق أهل العلم، وإن كان من المتوسط هكذا، وإن كان من أهل السوقة مثل إلى آخره. فلا تقبل شهادة من لا مروءة له كمن يمشي في السوق مكتوف الرأس أو البدن غير العورة. نعم، ولا يليق به ذلك، لأنه في بعض الناس دحين ما يقدر يمشي، ما يقدر يمشي لو كان حافيا، لو كان ما يقدر يمشي. هذه بالنسبة لمثله يكون له مروءة، له إيه مروءة، لا يمشي كذلك مكشوف الرأس، لا، لأنه هذا ليس من ليس هو من طبيعة جنسي، من طبيعة إيه جنسي. نعم. أما كشف العورة فحرام. لا شك. فصل في أنواع الحقوق. والعورة من فين؟ في الرجل ما بين السرة والركبة. عورة الرجل ما بين سرته وركبته. نعم. في بعض الناس ما يقدر إذا يخرج إلى السوق ما يحط العمامة على رأسه، ما يحط الإحرام على رأسه، ما يحط العقال على رأسه، بحسب ما ترب، حسب ما إيه ما ترب فيه. نعم. فصل في أنواع الحقوق. نعم. والحقوق ضربان، أحدهما حق الله تعالى. الحقوق قسمان، حق الله وحق الآدم. وحقوق الله مبنية على إيه؟ على التسامح، إذا رجعت وتبت إلى الله يغفر لك. لكن حق الآدم لا، حتى تأخذ بخاطره، إن كان أخذت ماله ترد عليه ماله وتطلب منه السماح، وإن تكلمت في أهله في بنته أو في زوجته أو فيه هو قلت على أنه هذا رجل كان كذا وكذا وكذا، فتأتي إليه تقول يا شيخ أنا يوم من الأيام لساني زلق عليه وتكلمت فيه وأرجوك أنك تسامحني يا شيخ، فإذا لم تسامح خلاص حقوق الله، لأن حقوق الله مبنية على التسامح. لكن حقوق الآدمي لابد من الإيه؟ لابد من أن ترد الشيء إلى أهله. نعم. إذا كان أخذت منهم شيء مغصوب أو سرقته أو كذا أو كذا أو تكلمت فيه تأتي إليه وتطلب السماح. ونحن ما نقدر الآن، إيش نقول؟ الرسول علمنا، اللهم ما كان لك فاغفره وما كان لخلقك فتحمله عنا. وردهم يا راح يسامحونا. نعم. قد يكون المؤمن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه وقت من الأوقات على أنه يمكن من الناس قد تكلموا فيه، ويقول يا ربي كل من تكلم فيها أنا سامحته. شوف الله قادر، انزل في قلبه الرحمة ويقول يا ربي لا بد من أخوان المسلمين تكلموا فيه، وأنا كل من تكلم فيه أنا مسامحه، وجميع من أخذ مني شيء أنا مسامحه. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا من هذا النوع الذين نتجاوز عن أخواننا المسلمين. نعم. وسيأتي الكلام عليه. والثاني حق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة، وفي بعض النسخ فهي على ثلاثة أضرب، ضرب على ثلاثة أقسام يعني. نعم. ضرب لا يقتل فيه إلا شاهدان ذكران. لا يقتل فيه إلا إيه؟ إلا شاهدان. نعم. إلا شاهدان ذكران. نعم. فلا يفي رجل وامرأتان. وفسر المصنف هذا الضرب بقوله وهو ما لا يقصد منه المال، الذي كل شيء ما يقصد منه المال. تكلمت في عرضه، تكلمت قلت على أنه هذا زاني أو هذا زاني، ما يقبل إلا شاهدين ذكرين. نعم. لا يقبل فيه مرأة. نعم. ويطلع عليه الرجال غالبا. ويطلع عليه الرجال غالبا. نعم. فطلاك ونكاح. نعم. ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب أو عقوبة لآدمي كتعزير وقصاص. نعم. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمور ثلاثة، إما شاهدان أي رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد واحد. بس نجد عندي جاء الله خير.